بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة العامرة بالإيمان، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، حيث ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش معكم في شهر شعبان، هذا الشهر الذي يتشعب فيه الخير والتي اختص بمزيد من الخير. هذا الشهر أيضا إخوة الإيمان والإسلام يحمل في طياته ذكرى طيبة ومعلما من معالم السيرة العطرة، ألا وهي تحويل القبلة من القدس الشريف إلى مكة المكرمة. فالرباط بين الحرمين في عقيدتنا الإسلامية رباط متين إلى يوم الدين، إنه رباط مسطر بحروف من نور في قرآن مكتوب إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. لقد كان تشريع الاتجاه إلى قبلة واحدة في عبادة يقف فيها المسلم بين يدي المولى سبحانه وتعالى 5 مرات موزعة على ساعات الليل والنهار، بمثابة التربية لهذه الأمة على وحدة الوجهة في الهدف وإبعاد الشتات والتفرق. فاللهم اجمع شتات المسلمين على كلمة سواء حتى يتمكنوا من الأخذ بأسباب العزة والكرامة ورد الحقوق إلى أهلها وحماية المقدسات والأعراض. فجدير بالمسلم إخوة الإيمان أن يحرص على اغتنام هذه الطاعات في كل شهور الله تعالى، فهذا هو منهج المؤمن الذي يحرص على رضا المولى تبارك وتعالى في جميع الأوقات، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يغتنم الخير في كل شهور العام. مستمعين الكرام، ونحن في هذه الأيام علينا أن نلتف حول مائدة القرآن الكريم، فالقرآن الكريم هو نور الأرض والسماء، وهو الطريق المستقيم الذي شرعه المولى تبارك وتعالى لعباده. ولهذا كان من فضل القرآن الكريم على أهله أن جعل قلوبهم مطمئنة مثمرة مضيئة بكلام الحق تبارك وتعالى. فهيا بنا إخوة الإيمان نبدأ هذا اللقاء المبارك بالقرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من آي الذكر الحكيم، بدءا من الآية 27 من سورة الشورى، يتلوها علينا فضيلة القارئ الدكتور فرج الله الشذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير.

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. فالقرآن الكريم مستمعين الكرام له سلطان على العقول وواقع في النفوس، وأقرب الخلق عند الله تبارك وتعالى وأفضلهم الذين يقرؤون القرآن ويتدبرون معانيه. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا، واجعله لنا حجة يوم أن نلقاك يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة العطرة لما تيسر من سورة الشورى، تلاها علينا القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي، استهلالا طيبا مباركا لشعائر صلاة الفجر التي ننقلها على أسماعكم من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وارضاه بمدينة القاهرة. لا شك إخوة الإيمان أننا في أيام مباركة طيبة، فشهر شعبان هو شهر العطايا من الله تعالى للعبد، حيث الشرف والعلو والبر والألفة، وهو شهر تكثر فيه الخيرات وتنزل فيه البركات وتطرق فيه الخطيئات. فعلينا مستمعينا الكرام أن ننتهز هذه الأيام المباركة بالمصارعة إلى فعل الخيرات وإلى قراءة القرآن الكريم وإلى إخراج زكاة الأموال في هذه الأيام. علينا أن نستجيب للمولى تبارك وتعالى مصداقا لقوله: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. إخوة الإيمان والإسلام، هذه الأيام المباركة علينا أن نعود فيها إلى الله تبارك وتعالى، وأن نستعد فيها لاستقبال شهر رمضان بما يليق به، هذا الشهر المبارك الذي يهل علينا بعد شعبان إن شاء الله. فاللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا رب العالمين.